وصل موسى عليه السلام إلى مدين منهكا متعبا جائعا بعد أن يسر الله له ذلك الطريق، وورد على البئر أول ما ورد، فشاهد مشهدا عجيبا. لم يكن العجيب أن يرى مجموعة من الرعاة مع أغنامهم يسقون تلك الغنم من تلك البئر، فهذا أمر عادي، لكن العجيب أن يجد من دونهم امرأتين تذودان لا تختلطان بالرجال وتبعدان الغنم حتى لا تختلط بأغنام الرعاة. رأى امرأتين حييتين محجبتين بعيدتين عن الرجال تجتهدان في ذلك الابتعاد. ما الأمر؟ إن روح الشهامة لتستيقظ في المواقف، وموسى حيي أيضا، علمنا كيف نخاطب المرأة الأجنبية عند الحاجة بالكلام القصير الذي لا يتعدى الحاجة. كلمة واحدة، قال: ما خطبكما؟ والمرأتان على هذا الحياء أيضا، فأجابتا بتلك الكلمات المعدودات، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، لا يمكن أن نختلط بالرجال، لا يمكن أن نبدأ بعملنا حتى يبتعد الرجال الأجانب. وهذا معنى كلمة يصدر، يبتعد الرعاء. وما خرجنا حبا في الخروج ولا إرادة لإثبات الجدارة بين الرجال كما يقول الشياطين، وإنما كان الخروج للحاجة، فأبونا شيخ كبير لا يستطيع سقي الغنم، وهذا عيشهم إذن، فلا بد من الخروج، فلذلك خرجتا وكانت تلك الكلمات كافية في شرح كل القضية.